بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان الأعضاء التي يجب على الساجد في صلاته أن يسجد عليها، ونظرا لاشتماله على هذه السنة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب صفة صلاة النبي، في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اعتنى به الأئمة رحمهم الله من المحدثين والفقهاء، وترجم له أئمة الحديث بما تضمنه من الدلالة على وجوب السجود على هذه الأعظم. ولذلك يعتبر من أهم الأحاديث التي تبين ما يجب على الساجد أن يراعيه أثناء سجوده، من وقوع سجوده على هذه الأعضاء السبعة. وهذا الحديث جزأه أئمة الحديث في مواضع متعددة، وإذا نظرنا إلى طريقة الحافظ رحمه الله برحمته الواسعة فقد ذكر لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صفة صلاته في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكن حديث أم المؤمنين عائشة بين الأصل، وهو سجوده عليه الصلاة والسلام في الصلاة، ثم جاء هذا الحديث كالمفصل لصفة السجود التي ينبغي أن يراعيها المصلي أثناء صلاته وأدائه لهذا الركن من أركان الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت. الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، وفي بعض الروايات أمرنا بصيغة الجمع، وفي بعض الروايات أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآمر هو الله سبحانه وتعالى. فالأمر هنا على حقيقته، لأن صيغة أفعل إذا كانت لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون من الأعلى إلى الأدنى، كما في حديثنا جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد وهو من الأعلى إلى الأدنى، وتارة يكون من الأدنى إلى الأعلى، كما في قول المخلوق للخالق: رب اغفر لي. فإن قوله اغفر لي أمر، ولكنه ليس على ظاهره بمعنى الإلزام، وإنما هو بمعنى الدعاء. فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى كان الأمر على حقيقته، وصيغة أفعل على أصلها الدال على الأمر والإلزام. وأما بالنسبة لصدوره من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، وإن وقع من المساوي كأن يقع من الأخ لأخيه ومن الصديق لصديقه فهو التماس. ولذلك أشار بعض العلماء والفضلاء بقوله: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت وأمرنا، يدل دلالة واضحة على عظم أمر السجود، وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات أن يؤديه على صفة معينة، وإن كانت أمور الصلاة كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن ورود هذا الحديث بهذه الصيغة يشعرنا بأهمية هذا الركن العظيم وهو السجود، كيف وهو أعظم من أعظم أركان الصلاة وأجلها، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. فهذا الركن لعظم أمره وعظم شأنه، حتى إنه مظنة إجابة الدعاء، فهو من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فقمن أن يستجاب لكم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأن العبد عفر جبينه في التراب بالتراب، وذل لخالقه رب الأرباب في هذه الحالة الدالة على الاستكانة والمذلة والخضوع بين يدي الله جل جلاله. ومن هنا يأخذ العلماء من هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدلالة على أهمية هذا الركن من أركان الصلاة، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه أفضل أركان الصلاة كلها، وإن كان الذي يظهر والعلم عند الله أن أفضلها هو القيام، لاشتماله على قراءة القرآن ولورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: طول القنوت. قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت بالسجود، وفي بعض الروايات أن أسجد. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي بعضها على سبعة أعضاء. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة. ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب السجود على سبعة أعظم. وهذا مقتبس من لفظ الحديث، لأن أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة كانوا إذا ترجموا للأحاديث تارة يجعلون الترجمة مقتبسة من لفظ الحديث، لا يزيدون عليه ولا ينقصون منه. ومنه ترجمة الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة. وقوله عليه الصلاة والسلام على سبعة أعظم إجمال قبل البيان والتفصيل. وهذا تقدم معنا غير مرة أنه أسلوب القرآن وأسلوب السنة، ومن فوائده أنه يشوق السامع إلى معرفة والقارئ إلى معرفة التفصيل. فقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يورد عندك سؤالا: ما هي هذه السبعة؟ وتشتاق إلى معرفتها ولا تمل بذكر بعضها تلو بعض، بخلاف ما إذا قال أمرت أن أسجد على الجبهة ثم ذكرها متتابعة، فإنه ربما مل السامع بعد الأول والثاني، ولكن هذا هو أسلوب القرآن. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الأعظم جمع عظم، وإن كان في الحقيقة كل واحد من هذه ربما اشتمل على أكثر من عظم، ولكنه من باب إطلاق الجزء على الكل. وهذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنها أعضاء في جسد الإنسان ينبغي أن يستتم السجود بالسجود عليها، وهو معنى قوله على سبعة آراب. نعم. على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. على الجبهة، وهذا هو العضو الأول من السبعة الأعضاء، الجبهة. والجبهة هي من أعز وأشرف ما يكون في الإنسان، قالوا بعد قلبه، وهي التي يواجه بها الإنسان غيره، وتكون في الوجه، في أعلى الوجه، وطرفاها يسمى بالجبين، في فصه الأيمن وفصه الأيسر. والسجود على الجبهة إنما يكون تاما كاملا، فيسجد عليها ويستتم بسجوده على الجبين بطرفيه، هذا هو الأصل، لأنه إذا فعل ذلك فقد أتم السجود عليها. الأصل في السجود للوجه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي، فاختار الله من الوجه الجبهة والأنف، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في هذا العضو ما بين الإشارة والعبارة، فجاءت الجبهة بصريح العبارة وجاء الأنف بالإشارة، فاجتمعت الدلالة بالإشارة والعبارة على هذين الجزئين من أجزاء الوجه. وإلا فالوجه يشمل الجبين والجبهة، ويشمل كذلك الأنف والخدين والذقن. فإذا سجد فإن الأصل أن يسجد على جبهته، فنفهم منه أنه إذا سجد على خده الأيمن أو سجد على خده الأيسر أنه ليس بساجد حتى يسجد على جبينه. وبناء على ذلك خص الشرع السجود بالجبين، ودل على أنه العضو المطلوب. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم، خص النبي صلى الله عليه وسلم السجود على الجبهة، وإذا سجد على الجبهة استجمع الجبين. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن في قصة ليلة القدر حينما وقف المسجد ليلة 21، وكان من علاماتها التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد صبيحتها على الماء والطين، قال: فرأيت أثر الماء على جبينه وجبهته. فهذا يدل على أن السجود يكون أيضا مستجمعا للجبين، فالجبهة هي الأصل. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى وجوب السجود على الجبهة، إلا أن الإمام أبا حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان قال: هو مخير بين الأنف والجبهة، فإن سجد على الأنف وحده أجزأه، وإن سجد على الجبهة أجزأه. والجمهور على أنه لا بد من أن يسجد على الجبهة، وهذا هو الأقوى من حيث الدليل، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الإشارة والعبارة، فيكون مخيرا بين سجوده على جبهته أو على أنفه، فإذا سجد على واحد منهما أجزأه. وأما بالنسبة للجمهور فإنهم قالوا إن الجبهة هي الأصل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، فلما قال على الجبهة جعلها هي الأصل، فدل على أنها أصل، وأنه إذا سجد ولم يمكن جبهته أو لم يسجد على جبهته فإنه لا يجزيه. فإذا اقتصر على الأنف وحده فإنه لا يصح سجوده ولا يجزيه، وهذا هو مذهب الجمهور. ثم اختلف الجمهور رحمهم الله، هل إذا سجد على الجبهة وحدها يكفي أم لا بد من الجبهة مع الأنف؟ فذهب جمهور الجمهور إلى أنه لا بد من الجبهة، وأنه لا يشترط الأنف، فإذا سجد على الجبهة وحدها أجزأه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول عند المالكية وقول عند الشافعية رحمة الله على الجميع، إلى أنه لا بد من أن يسجد عليهما، وهذا هو المعتمد في مذهبه رحمه الله، فلا بد من السجود عليهما. وهذا القول استدل بحديثنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الجبهة وأشار على أنفه، وأشار إلى أنفه. فهم يقولون إنه إذا سجد على جبهته لا يكون ساجدا على الجبهة ممكنا لها من الأرض إلا إذا مس أنفه الأرض، وبناء على ذلك يكون الأنف مطلوبا، لأنه لو لم يكن مطلوبا لما كان لإشارته عليه الصلاة والسلام إليه من معنى. وهذا هو الأقوى والأرجح في نظري والعلم عند الله، أنه لا بد من السجود على الجبهة مع الأنف. ثم إذا كان الإنسان قد أصيب بجراحة في جبينه وجبهته وتعذر عليه السجود بالمباشرة، فهل إذا وضع الحائل من العصابة أو نحوها وسجد على كور ذلك الحائل أو على ما يكون من القماش فهل يجزيه ذلك؟ الجواب نعم، أنه يجزيه ويحل محل سجوده المباشر لمكان الحاجة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، على أنه إذا شج في وجهه أو أصابته جراحات في الوجه ووضع عليها حائل واحتاج إلى عصبها ثم سجد على هذا الحائل أنه يجزيه. وفي بعض الأحيان لو لم يضع الحائل فإنه لا يستطيع السجود، وعليه فإن هذا الحائل أرفق وأمكن أن يسجد عليه، حتى إن بعض العلماء حكى سجود النبي صلى الله عليه وسلم على كور العمامة. ومن المعلوم أن كور العمامة يحول بين بشرة الجبهة وبين الأرض، فدل على أنه لا يجب كشف الجبين عند السجود، وأنه إذا سجد مع الحائل صح سجوده. وهكذا إذا سجد على القلنسوة أو الطاقية أو سجد على رباط على وجهه ومكن جبهته من الأرض فإن سجوده صحيح، وقد جاءت في ذلك آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر بعضها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وعليه فإنه يسجد على جبينه ولا يجب عليه كشف الجبين في قول جمهور العلماء رحمهم الله. وقد قال بعض العلماء بلزوم الكشف، لأن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباههم وأيديهم فلم يشكهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث صحيح، أنهم في شدة الحر اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا سجدوا وجدوا حر الرمضاء في جباههم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ضعوا الحوائل ولم يقل لهم ضعوا القماش بينكم وبين الأرض، فهذا قالوا هو الأصل، أنه يكشف ولو تضرر ضررا لا يصل إلى حد العذر. والأولون يجيبون بأن حديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له علاقة بأصل المسألة التي معنا، ولذلك ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم كما في الحديث في الصحيح أنه كان الرجل إذا سجد بسط طرف ردائه ليسجد عليه، فهذا يدل على أنهم كانوا يضعون الحوائل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك. نعم. على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين، هذا هو العضو الثاني، وهما الثاني والثالث وهما اليدان، مثنى يد. واليد تشتمل على البطن وهو الراحة والأصابع، فهذا كله مأمور بمماسته للأرض، فإذا أراد أن يسجد السجود المعتبر فلا بد من مماسة الجميع للأرض. فبعض من الناس إذا سجد رفع بطن كفه وجعل السجود على أطراف الأصابع، وهذا خلاف السنة، وينبغي عليه أن يستتم اليد كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليدين، فلا بد من بطن اليد وهو الراحة والأصابع، والجميع يسمى بالكف من أطراف الأصابع إلى مفصل المفصل عند الساعد، مفصل الكف مع الساعد، فهذا كله يسمى كف، وسمي كفا لأنه تكف به الأشياء. هذا العضو لا بد من أن يباشر أن يسجد على الأرض، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسجد بين كفيه، وقد تقدم معنا بيان ذلك في صفة السجود في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان من هديه أن يستقبل بأصابعه القبلة صلوات الله وسلامه عليه، وكان وضع الكفين واليدين في سجوده عليه الصلاة والسلام كوضعهما حينما يرفع يديه لتكبيرة الإحرام، ولذلك تكون إبهامه محاذيا لإذنه، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، فيسجد على كفيه. ولا يشترط أن يكون الكفان مكشوفين، فلو سجد وفيهما القفاز أجزأه وصح، فلو وجد الحائل في اليد كالقفاز ونحوه فإنه يجزيه، خاصة في شدة البرد ونحو ذلك إذا احتاج إلى لبسه ولبسه ثم صلى به أجزأه، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ودليلهم ما تقدم، والذين يمنعون يستدلون بما تقدم معنا في مسألة كشف الجبهة، وبينا أن الأرجح والعلم عند الله هو القول بجواز الكشف مع الحائل. على اليدين أن يسجد على يديه. نعم. والركبتين، والركبتين وهما مثنى ركبة، العضو المعروف من الجسد عند مفصل الساق مع الفخذ، فالركبتان إذا سجد فإنه ينبغي أن تمس الركبتان الأرض، فلو سجد دون أن يمس ركبتيه الأرض لم يصح سجوده. وعليه فإن هذا العضو الرابع والخامس من الأعضاء التي أمر بالسجود عليها، ولكن مسألة الحائل بعض العلماء ألزم بها في الركبتين لمسألة ستر العورة، لأن حد العورة في الرجل من السرة إلى الركبة، وبناء على ذلك على القول بأن الركبة تدخل في حد العورة فإنه يسترهما، وحينئذ لا يلزم كشفهما عند السجود. نعم. وأطراف القدمين، وأطراف القدمين هذان هما العضوان السادس والسابع، فالجبهة والأنف بمثابة العضو الواحد لأنهما للوجه من الوجه، فالجميع كالعضو الواحد، والثاني والثالث هما اليدان، والرابع والخامس الركبتان، والسادس والسابع القدمان. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد سجد على أطراف قدميه، ولذلك المراد بالقدمين أطراف الأصابع، أصابع القدمين. والأكمل والأفضل في حال السجود أن يجعل أصابع القدمين مستقبلة للقبلة، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا ذلك في صفة سجوده عليه الصلاة والسلام، فيستقبل بأطراف الأصابع القبلة، لأنه إذا استقبل بأطراف الأصابع والدعم براحتيه على الأرض مكن الأعضاء من الأرض، وحينئذ يسجد منه كل عضو لله سبحانه وتعالى. فهذا العضو وهما القدمان ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد سجد على قدميه، ويجوز وجود الحائل فيهما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالخف، بلبس الخف، وجعله يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، كما في حديث علي رضي الله عنه في السنن، وحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه أيضا في السنن، وهما حديثان صحيحان في توقيت المسح. فإذا كان الأمر كذلك فمعناه أنه لا بد من أن تمر فروض في اليوم والليلة، وكذلك الفروض في الثلاثة الأيام، فدل على أنه لا يشترط أن تكون أصابع القدمين مباشرة للأرض، وأنه يجوز أن يسجد مع وجود الحائل من القماش كما في الجورب، والحائل من الجلد كما في الخفين، ولا بأس بذلك ولا حرج. نعم. هذا الحديث الشريف اشتمل على سبعة أعضاء، وتمامه كما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهي أن يكف الشعر والثوب والكف، وفي بعض الروايات أن نكفت، والمراد بذلك في الثياب أن يجمع الثوب ويشمره، فإذا أراد أن يسجد جمع ثوبه وشمره، وإذا أراد أن يسجد منع شعره من السقوط على الأرض فيكف الشعر ويمسكه. هذان الأمران نهى عنهما عليه الصلاة والسلام، وقد بين عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما النهي عن ذلك، ولذلك عده بعض العلماء من مكروهات الصلاة، وقال بعض العلماء إن ظاهر النهي يدل على التحريم، وبناء على ذلك لا يصلي الرجل وهو معقوص الشعر، فالبعض إذا كان شعره طويلا وضع ما يربطه وصار شعره معقوصا في أعلاه، فإذا سجد فإنه حينئذ يكون قد كفت الشعر ومنعه أن يسجد معه، قال بعض العلماء لأن الشعر إذا أرسله الإنسان على طبيعته وكان طويلا ثم سجد فإنه يسجد معه، وهذا هو أقوى الأقوال، أن العلة المراد بذلك أن يسجد الشعر شعر الرأس مع الإنسان، وهذا على صفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي أسجد الحي قادر على أن يسجد الجماد، فكل ذليل لله جل جلاله، وصفة السجود الله أعلم بها، لكنه لا يكف الشعر ولا يمنعه من السقوط على الأرض، كانوا في القديم لا يحلقون إلا نادرا، ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت شعور الصحابة رضوان الله عليهم طويلة، وهو هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان طويل، كانت له لمة حسنة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يكرم شعره ويرجله، وكانوا لا يحلقون إلا قليلا، لذلك لما ذكر الخوارج قال سيماهم التحليق، فالمقصود أنه كانت شعورهم طويلة، فيدهنون الشعور بالزيت، فإذا أراد أن يسجد الرجل سقط شعره على الأرض ولا يريده أن يصيبه التراب فيمنعه بالكف والكفت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره أن يترك الشعر على السجية والطبيعة، وحينئذ إذا سجد سجد معه. وهذا كما ذكرنا هو أقوى الأقوال في العلة في المنع من كف الشعر. وأما بالنسبة للثوب فالمعنى فيه مثل الشعر، وهذا ذكره بعض العلماء رحمه الله أنه إذا سجد لا يجمع ثيابه فلا يشمر الثوب، وذلك بعض الناس إذا صلى وأراد أن يسجد شمر الثوب وقبضه، وهذه الحركة ممنوع منها في الصلاة، فالأصل أنه يسجد وتسجد معه ثيابه ويسجد معه شعره. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث الشريف حديث الصحابي البر الأغر عبد أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه، حافظ الصحابة، اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في الصلاة، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التكبير يسمى عند العلماء بتكبيرات الانتقال، وهي من تكبيرات المشروعة في الصلاة، لأن الصلاة فيها التكبيرة العظمى وهي تكبيرة الإحرام التي يدخل بها المصلي في حرمات الصلاة، ثم يتبعها التكبير الذي يكون في أجزاء الصلاة للانتقال، ويوصف بكونه للانتقال لأن المصلي ينتقل من ركن إلى ركن، كما لو كبر وهو قائم للركوع يكون قد انتقل من ركن الركوع إلى ركن، من ركن القيام إلى ركن الركوع، وهكذا إذا كبر يريد السجود عند الهوي للسجود فإنه حينئذ يكون مكبرا منتقلا من ركن وهو القيام بعد الرفع من الركوع إلى ركن وهو السجود، وتارة يكون من ركن إلى واجب، كما لو كبر رافعا رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية للجلسة للتشهد الأوسط، فإنه انتقال من الركن وهو السجود إلى واجب وهو الجلوس للتشهد وقراءته التشهد الأول والأوسط، وكذلك يكون بالانتقال من الواجب إلى الركن، كما لو كبر منتقلا إلى الركعة الثالثة في الرباعية أو الثلاثية فإنه ينتقل من الجلوس للتشهد الأوسط وهو واجب إلى ركن وهو القيام، فهذا كله يوصف بكونه تكبير انتقال. وهذا التكبير يكون في الركعة الأولى خمسا، يكبر للركوع، ثم يكبر للهوي إلى السجود، ثم يكبر للجلسة بين السجدتين رافعا رأسه، ثم يكبر للسجود ثانية، ثم يكبر للرفع من السجود، فهو في الركعة الأولى خمسا، وأما في الركعة الثانية فإنه يكون ستا، لأنه تسقط تكبيرة الإحرام ويحل محلها تكبير للانتقال إلى الركعة الثانية، وحينئذ يكون ستا، فتكون الثنائية فيها إحدى عشرة تكبيرة، والثلاثية سبعة عشرة، وبالنسبة للرباعية 23، وهذا هو الذي يعتمد في التكبيرات. هذه التكبيرات ذهب جماهير السلف والخلف والآئمة، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك هو قول طائفة من أئمة السلف، وهو مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث، إلى أن هذا التكبير مشروع في الصلاة، وذلك لثبوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا، ومثله أحاديث أخر ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وصححه، وغيرها من الأحاديث التي بينت تكبيره عليه الصلاة والسلام، ومنها ما في الصحيحين من قصة مرضه عليه الصلاة والسلام، وأن أبا بكر كان يقوم بجواره يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن التكبير تكبير الانتقال مشروع، وأنه يعتبر مما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف العلماء والأئمة رحمهم الله، أما الذين قالوا إنه لا يشرع فهذا قول قديم كان في القديم يحكى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كمعاوية والحسن البصري من التابعين، وكذلك قال به القاسم بن محمد بن أبي بكر من فقهاء المدينة السبعة، ومثله سالم بن عبد الله بن عمر رحمهم الله، وكذلك قال به سعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس، وقال به يحكى عن عمر بن عبد العزيز أيضا. هذا القول هجر وترك حتى إنه بعده انعقد الأمر شبه إجماع على القول بأنه لا يشترط في الإجماع انعقاد العصر. وعلى كل حال هذه في المسألة المشهورة في الأصول، لكن على كل حال قول جماهير السلف والخلف على أن التكبيرة تكبيرة الانتقال مشروع. وهؤلاء استدل لهم بحديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير، وفي رواية عند أحمد في كل خفض ورفع، أي في كل خفض ورفع. فهذا الحديث ضعيف، وهو لا يعارض بمثله ولا يعارض بمثل الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، على التفصيل الذي بينه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وعليه فإن مذهب جماهير السلف والخلف أن التكبير للانتقال مشروع. السؤال الثاني، هل هذا التكبير واجب من واجبات الصلاة أو هو سنن من سننها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه واجب من واجبات الصلاة، وهو مذهب الحنابلة في المشهور، وهو كذلك أيضا عند المالكية قول، وأيضا قال به بعض أصحاب الشافعية رحمهم الله أن التكبير تكبير الانتقال واجب. وذهب الجمهور إلى عدم وجوبه، وأنه سنة من سنن الصلاة، وأن من تركه تصح صلاته حتى ولو تركه عمدا. واستدل الذين قالوا بالوجوب بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فقوله إذا كبر فكبروا أمر، والأمر يدل على الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على هذا التكبير، وما كان ينتقل بين أركان الصلاة وواجباتها على التفصيل الذي وردت به الأحاديث إلا بالتكبير صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء هذا صريحا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وهو حديث الترمذي وصححه. وإن كان الأحاديث الصحيحين كحديث أبي هريرة الذي معنا، وكذلك مثله حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه لما صلى هو ومطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يكبر في كل خفض ورفع، فقال عمران رضي الله عنه: لقد ذكرني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير، وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع. وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فدل على وجوب التكبير، لأن قوله كما رأيتموني يشمل الحالة والهيئة، وليس المراد به الفعل، يشمل جميع أحواله عليه الصلاة والسلام في الصلاة القولية والفعلية. وقد تقدم معنا شرح هذا المعنى وبيان وجهه عند العلماء والأئمة رحمهم الله، أنه لا يختص بالأمور المرئية وهي الأفعال. فالمقصود أن هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب تكبيرة الانتقال. وذهب القائلون إلى عدم الوجوب إلى الاستدلال بحديث المسيء صلاته، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كيف يصلي ولم يذكر تكبيرات الانتقال، فدل على أنها غير واجبة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب تكبيرات الانتقال لقوة دلالة السنة على ذلك. وأما حديث المسيء صلاته فإن هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أركان الصلاة ولم يتعرض للواجبات، فأما الواجبات فإنها لها شأن آخر، وبناء على ذلك لا علاقة لحديث المسيء صلاته بالواجبات، وإنما هي في الأركان، لأن الإخلال وقع من المسيء صلاته في الأركان ولم يقع في الواجبات، لأنه أخل بركن الطمأنينة، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة التي تكون في الأركان، وعليه فإنه لا يقوى على معارضة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولا تصح ويجب على المصلي أن يأتي بالتكبيرات. بناء على ذلك فإن التكبير واجب من واجبات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنها ركن من أركان الصلاة كما تقدم معنا. فإذا صلى يجب عليه أن يكبر في موضع التكبير الذي وردت به السنة، فإذا ترك هذا التكبير لم يخلو من حالتين: إما أن يتركه متعمدا، فإذا تركه متعمدا فيكون حكمه حكم من ترك واجب الصلاة متعمدا، ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا فإن صلاته باطلة في أصح أقوال العلماء رحمهم الله، لأنه لم يصلي كما أمره الله. والأصل في الصلاة أنها عبادة لا تقع إلا على الصفة التي أمر الله بها، فإذا تعمد ترك الواجب حكم ببطلان صلاته لأنه لم يصلي كما أمره الله. وأما إذا تركه سهوا فنسي أن يكبر للسجود أو نسي أن يكبر للقيام أو الرفع منه، فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مأموما، والحالة الثانية أن يكون إماما أو منفردا. فإذا كان مأموما فإن الإمام يحمل عنه هذا السهو، لأن الإمام يحمل الواجبات، كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن، فهو يحمل الواجبات التي يسهو عنها المأموم. فإذا صلى المأموم وراء الإمام فنسي هذا التكبير أو نسي التسبيح في الركوع أو نسي قول ربنا ولك الحمد أو شيئا من واجبات الصلاة، فإن الإمام يحمل عنه ذلك السهو وتصح صلاته. وأما إذا كان إماما أو منفردا فحكمه حكم من تركه متعمدا، وقد سبق بيانه. هذا بالنسبة لما يتعلق بتكبيرات الانتقال. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك التكبير في صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. يكبر حين يقوم، هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أضاعها الكثير خاصة في هذه الأزمة، أن السنة أن يبتدئ التكبير عند ابتداء الفعل، إذا قام حين يقوم أي في الحين الذي يقوم فيه. فإذا قام إلى الصلاة وأراد الدخول فيها فإنه يكبر عند ابتداء رفعه ليديه، كعلى التفصيل الذي ذكرناه في تكبيرة الإحرام. وأما بالنسبة للركوع فإنه يكون تكبيره مقارنا للانحناء للركوع، لأن هذا الذكر القولي هو ذكر الفعل، كما أن القيام له ذكر وهو القراءة، والركوع له ذكر وهو التسبيح، فإن ما بينهما له ذكر قولي هو التكبير. ولذلك بعض الأئمة أصلحهم الله ينحني ثم يقول الله أكبر بعد أن انحنى واستتم انحناؤه، وبعضهم إذا قام من التشهد الأول يقوم فإذا استتم قائما قال الله أكبر. ليس في القيام ذكر الله أكبر، في القيام القراءة، وإنما يكون الله أكبر في تكبيرة الإحرام. وأما عند القيام من التشهد الأول، وبعضهم عند القيام من السجود، تجده يقف، وخاصة إذا جئت متأخرا رأيته يقف، فإذا وقف قال الله أكبر. إذا وقفت فإن الذكر هو قراءة القرآن الفاتحة وما تيسر. وأما ما بينهما، ما بين الرفع الذي يكون من السجود، من هيئة السجود إلى هيئة القيام، هذا ذكره التكبير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبقوني إني قد بدنت، لأنه ما كان يكبر إلا مقارنا للفعل. فلما كبر عليه الصلاة والسلام وثقل صلوات الله وسلامه عليه، صار الصحابة يسبقوه، فقال: لا تسبقوني إني قد بدنت، أي تأخري إنما هو لعذر الثقل. وهذا يدل على أنه كان يجعل التكبير لما بين الركنين أو ما بين الركن والواجب، على التفصيل الذي ذكرناه. وهذا يقويه قوله رضي الله عنه حين يقوم. نعم. ثم يكبر حين يركع. ثم يكبر حين يركع، فالحين الذي يبدأ به الركوع، يبتدئ به الركوع، يقول الله أكبر، ويكون مصاحبا لانحناء ظهره. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما الفائدة؟ إذا كان الإنسان إماما، أولا أنه ذكر لهذا الموضع من الصلاة، أولا وأساسا أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فلا ينبغي للمسلم أن يرغب عن هذه السنة ويجتهد من عند رأيه، وإنما يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان إماما أو كان طالب علم يقتدى به، أو والدا مع ولده، تحافظ على هذه السنة أن يكون موافقا، ما يسمى عند العلماء بالمقارنة. فإذا ابتدأ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد بينا أن السنة للمصلي إذا كبر أن يقارن القول بالفعل مع الفعل، فإذا اقترن القول مع الفعل فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون معا دون زيادة أو نقصان، فلا يسبق أحدهما الآخر، فهذا لا إشكال فيه، مثل أن يقول الله أكبر فيبدأ التكبير عند ابتداء انحنائه للركوع وينتهي من راء أكبر وقد استتم راكعا، فهذه مقارنة صحيحة لا إشكال فيها. الحالة الثانية أن يبدأ التكبير عند ابتداء الفعل وينتهي من القول قبل انتهاء الفعل، فحينئذ لا يضر، المهم أنه يبدأ القول مع ابتداء الفعل، وهذا هو الذي يوافق من حيث الأصل أنه ابتدأ مع ابتداء الفعل، ثم بعد ذلك قد يطول الفعل وينقص، وقد يثقل الرجل، وقد يكون عنده ما يوجب التأخر من ضعف أو كبر أو نحو ذلك، فهذا كله لا يؤثر. المهم أنه يبدأ القول مع ابتداء الفعل ثم لا يضر الانتهاء. هذا حاصل ما يقال في صفة التكبير في الصلاة. نعم. ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. تأمل رحمك الله، اللهم ارض عن صحابة نبينا رضا لا سخط بعده أبدا، واحشرنا معهم في الفردوس الأعلى من جنتك، واحشرنا معهم وبلغنا ووالدينا والمسلمين الفردوس الأعلى من جنتك يا أرحم الراحمين، بما حفظوا من هذا الدين وحفظوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع. حين يرفع صلبه من الركوع، حين أول ما يبدأ الرفع، فدل على أنه ذكر للرفع. قال رضي الله عنه بعد ذلك: حين يرفع صلبه من الركعة، حين أي في الحين الذي يبدأ برفع صلبه من الركوع. فإذا بدأ بذلك فإنه إذا استتم قائما، قال رضي الله عنه: ثم يقول وهو قائم. ثم يقول وهو قائم، كل شيء في الصلاة موضوع في موضعه، لا يقول الإنسان شيئا في غير موضعه. فإذا جاء يرفع رأسه من الركوع فالذكر في هذا الرفع يستغرقه بقوله سمع الله لمن حمده. وللأسف تجد بعض الأئمة أو بعض المصلين يقف ثم يقول سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده ليست ذكرا بعد الرفع من الركوع بعد أن يستتم قائما، إنما هي ذكر كما قلنا للفعل، وهذا يؤكد ما ذكرناه أنها ذكر للانتقال. فهذه الأذكار التي للانتقال تحفظ كما فعلها وقالها عليه الصلاة والسلام دون تغيير. قال رضي الله عنه وأرضاه: ثم يقول وهو قائم، جملة حالية، وهذا لا يكون إلا بعد أن يستتم قائما: ربنا ولك الحمد. إذن فقول ربنا ولك الحمد يكون ذكرا للقيام بعد الرفع من الركوع، وقول سمع الله لمن حمده ذكر للانتقال من الركوع إلى القيام. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الصحيحة. فإذا في بعض الأحيان تدخل المسجد فتجد الإمام يرفع رأسه، فإذا استتم قائما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهذا خطأ مخالف للسنة، هذا ليس بذكر. إذا استتم قائما فقد انتقل إلى ركن آخر، على القول بأن ما بين الأركان ركن، فحينئذ ينبغي أن يجعل لكل ركن قوله وذكره تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقول ثم يكبر حين يهوي. ثم يكبر حين يهوي، إذا أراد أن يهوي للسجود يكبر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود، فكان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من السجود حين يرفع، أي في الحين الذي يبتدئ في الوقت، الحين هو الوقت الذي يبتدئ فيه برفع رأسه من السجود. نعم. ثم يكبر حين يسجد، وهكذا كما تقدم في هوية. نعم. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يرفع رأسه، هذه التكبيرة الخامسة في الركعة الأولى، يقوم بها إلى الركعة الثانية أو للجلوس للتشهد إذا كان في وتر من صلاته، هذه التكبيرة الخامسة. نعم. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، يعني يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، وتكون الركعة الثانية فيها ست تكبيرات، لأن تكبيرة الإحرام تسقط فتحل محلها تكبيرة الانتقال فتكون ستا. نعم. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس، ولذلك يبدأ تكبيره عند ابتداء القيام حين يقوم كما ذكرنا في قيامه للركعة الثانية، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي سنته. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.